إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن نعمة الهداية لهذا الدين نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فيخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن النعم التي تتلو هذه النعمة نعمة الثبات على هذه الهداية، نعمة الثبات على الالتزام بهذا الدين، نعمة الثبات على المبدأ وعدم التحول والتغير، نعمة الثبات على هذه الأحكام وتنفيذها. ليس المقصود أن يتحمس المسلم في فترة من حياته لأحكام الدين فيلتزم بها، وإنما المقصود أن يلتزم بأحكام هذا الإسلام طيلة عمره، أن لا يقصر في هذا الدين ولا في العمل لهذا الدين طيلة حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونلاحظ أيها الإخوة، في كثير من الأحيان، في كثير من الأشخاص، ونلحظها في أنفسنا نحن بدرجات مختلفة، أنه تمر بنا فترات يصبح فيها المسلم متحمسا متوقدا للعمل لهذا الدين، معطاء تتابعت خطواته الحسنة في هذا الدين، ويكون في فترة من الفترات مبتعدا عن الشبهات فضلا عن المحرمات، مبتعدا عن المكروهات آخذا بالمستحبات. ثم تأتي بعد ذلك فترات تفتر فيها العزيمة، وتقل فيها هذه الجهود المبذولة، فيتراجع المستوى وينحدر هذا الإنسان، وقد يترجى في مهاوي الرذيلة والفساد، وينكص على عقبيه والعياذ بالله. من أجل ذلك أيها الإخوة، من أجل ذلك لا بد أن نواصل الدعاء لله عز وجل بالطلب منه سبحانه أن يثبتنا على هذا الدين، لا بد أن نواصل باللجوء إليه عز وجل ونقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لأن القلوب أيها الإخوة كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه. إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب في تقلبه كمثل الريشة بأرض فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن وبطنا لظهر وهكذا. ولذلك كان لابد للمسلم من التعرف على الأسباب التي تعينه على الثبات والمواصلة في العطاء، فإنه لا يدرى متى يأتي الأجل، فإنه لا يدرى متى ينزل الموت، فإنه لا يدرى متى يحال بين الإنسان وبين العمل. فإذا نزل الموت بهذا الإنسان ذهبت الفرص وانقطع كل شيء. والعاقل من اغتنم والتعب وسارع وبادر. لذلك تجد النصوص الآمرة للمسلم بالعمل للآخرة فيها هذه الألفاظ: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاسعوا إلى ذكر الله. كلها ألفاظ فيها معاني المبادرة والسرعة وانتهاز الفرصة قبل مجيء الأجل. هذا القرآن الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى أنزله علينا نعمة كبيرة قل من عرف قيمتها. هذا القرآن كلام الله. يقول الناس: نحن لا نرى الله. نعم نحن لا نرى الله في الدنيا، ولكن عندنا من ربنا أثر، وعندنا من ربنا كلام تكلم به عز وجل. ثم استدرك الآن وأدرك، هل تقدر قيمة هذه الكلمات المكتوبة في هذا المصحف؟ هل تقدر قيمات هذا الكلام الذي خرج منه سبحانه وتعالى فأنزله على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا أثر من الله، هذا من عند الله، هذا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى يحتوي على موعظة من قصص الأولين والآخرين، تذكير باليوم الآخر والجنة والنار والمحشر والحساب والجزاء والصراط، تذكير بعاقبة المصلحين الصالحين وعاقبة المفسدين الجائرين. في هذا القرآن رد على شبهات الكفار والمنافقين. في هذا القرآن تبيان للهدى، هو نور وبصيرة أنزله الله عز وجل على خلقه. هو كالمطر إذا نزل، بل كالغيث إذا نزل على القلوب يحييها كما تحيا الأرض بعد موتها. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا، من تمسك به هدى ومن تركه ضل وزار. لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على مر الزمن. وأنت ترى من معجزات هذا الكتاب العزيز أنك تقرأه لو قرأته آلاف المرات ما شبعت منه، ولو قرأت أعظم قصة كتبها أعظم روائي في العالم لا تستطيع أن تقرأ أكثر من 20 مرة لأنك تمل. لكن للمعجزة والعظمة في هذا القرآن مهما قرأناه، هل تشعر يوما أنك مللت منه وقلت إن هذا كلام مكرر؟ كلا، بل إن معانيه تتجدد في النفوس. هذا القرآن عندما نتخيل أيها الإخوة، عندما نتخيل ما هو دور القرآن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثال واحد: عندما رجع المسلمون من معركة الحديبية دون أن يدخلوا مكة حصل في نفوسهم حرج، حرج عظيم على رجوعهم بغير دخول لمكة. فماذا قال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وعدهم بمغانم وهم راجعون من غزوة الحديبية، وعدهم بمغانم قريبة يأخذونها، وأخبرهم أنهم سيأخذونها، وأخبرهم أنهم سيأخذونها قريبا، وأخبرهم أنهم سيخرجونهم فقط أهل الحديبية إلى هذه الغنائم، وأخبرهم أن المنافقين سيقولون لهم: ذرونا نتبعكم. وأخبرهم لأنهم لا بد أن يقولوا للمنافقين: قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. وأخبرهم أن المنافقين سيقولون لهم: بل تحسدوننا. وأخبرهم بالرد على المنافقين. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدها بفترة بسيطة يجهز الجيش إلى خيبر، من هم الناس الذين ذهبوا؟ نفس الناس الذين كانوا في الحديبية، ما خرج معهم أحد آخر إلى مغانم اليهود ليأخذوها. وفعلا أخذوها، وفعلا كانت قريبة، وكان الفتح من الله، وفعلا قال المنافقون: ذرونا نتبعكم، وفعلا منعهم رسول الله، وفعلا قالوا: بل تحسدوننا، وفعلا رد عليهم المسلمون. تنزل الآيات ليجد المؤمنون مصداق ما في هذه الآيات في الواقع بالضبط كما أخبر ربهم عز وجل. هذا تثبيت أيها الإخوة، التأسي بدعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الرسل الذين صبروا أمام الطغاة، الذين نشروا دين الله وبلغوا ما أنزل إليهم من ربهم، الذين ربوا أتباعهم على هذا الدين، هؤلاء الرسل الذي يقرأ في سيرتهم في القرآن الكريم، إنه يشعر بالثبات فعلا، إنه يشعر بالثبات وهو يتمعن في قول موسى لقومه لما قالوا له وقد هربوا من فرعون فأتوا على البحر فصار البحر أمامهم والعدو خلفهم فرعون وجنوده، فقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله لموسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فعبر المسلمون، فاغتر فرعون فعبر وراءهم، فلما اكتمل عبور المسلمين أمر الله البحر فانطبق على الكفرة فأغرقهم الله. عندما نسمع قول موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، إنه معنى من معاني الثبات يدخل في نفس المسلم. التزام شرع الله والعمل الصالح، كلما واظب الإنسان على الأعمال الصالحة ولم يتركها كلما كان ثباته أكبر، ولذلك كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه والتزموه، ولذلك تجد في الأحاديث من ثابر على 12 ركعة وجبت له الجنة، السنن الرواتب. وتجد في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي، لا يزال يتقرب حتى يحبه الله عز وجل. فإذا هذه المواصلة على الأعمال الصالحة تسبب الثبات ولا شك. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بأي شيء؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ما هو القول الثابت؟ هي الأعمال الصالحة، هي الأعمال الصالحة. ويثبتهم في القبر عند السؤال فلا يحيد عن الجواب الصحيح. وكذلك أيها الإخوة، فإن سلوك الصراط المستقيم سبيل أهل السنة والجماعة هو الذي يضمن للمسلم حقيقة أن لا يعتريه الخبط ولا تعتريه الألاعيب ولا تنطلي عليه الحيل ولا يتذبذب مواقفه باختلاف الحوادث والأشخاص. ولذلك عليكم بسلوك هذا السبيل واتباع من سلف والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم وعدم الاغترار بقول كل ناعق يخرب فيستحدث لنا عملا جديدا، بل لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الثبات على المبدأ، الثبات على ما جاءنا من النهج، الثبات على السنة وعدم التغيير. ونحن نقرأ يوميا ونسمع عن أناس من هؤلاء الذين أذلهم الله فيتكلمون باسم الإسلام عن يقولون تجديد الدين، ويدخلون من هذا الباب في أفكار تضل المسلمين يزعمون أن منها نحن، أو يقولون بدقل أدق تطوير الدين. ما معنى تطوير الدين؟ أي العزول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطوير الدين. هذه من الدعاوى الباطلة ومن مداخل الشيطان العظيمة. وكذلك أيها الإخوة، الدعاء بأن يثبتنا الله، الدعاء واللجوء إلى رب عز وجل، هذا من آكد الوسائل وأعظمها، لأن القلب المتصل بالله اللاجئ إليه سبحانه، اليدين اللذان اللتان ترفع للطلب من الله عز وجل لا تخيبان. وإن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فلا بد سبحانه وتعالى أن يجيبه الآن أو يؤخرها له أو يعوضها عنه بدفع مصيبة أو أجر في الآخرة. وكذلك فإن في ذكر الله ملاذا عظيما، فهو كالحصن ذكر الله، إذا دخل فيه العبد لا يستطيع الشيطان أن يقتحم عليه ولا أن يغويه ولا أن يضله ولا أن يذله. ذلك هو ذكر الله عز وجل. تأمل معي ماذا قال يوسف عليه السلام لما دعت امرأة العزيز، قالت هيت لك. ماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله، أعوذ بالله، أعتصم بالله، ألتجئ إلى الله، أعوذ بالله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فإذا أيها الإخوة، كم نحتاج إلى الإكثار من ذكر الله. إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، أعطني يا رسول الله شيئا أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هل تستطيع أن تسير في السوق وتنظر إلى المرأة الأجنبية وتحجق فيها باللذة والشهوة المحرمة ولسانك يجري بذكر الله؟ هل تستطيع أن تدفع رشوة أو تقبضها ولسانك يجري بذكر الله؟ هل تستطيع أن تذهب في مشوار محرم ولسانك يجري بذكر الله؟ هل تستطيع أن تقول غيبة أو نميمة أو كذبا ولسانك يجري بذكر الله؟ لا، هذه وصايا رسول صلى الله عليه وسلم، وصايا أيها الإخوة من تدبرها عرف، عرف ما وراءها، عرف ما معنى أنه أوتي جوامع الكلم. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وكذلك فلا بد أن نربي أنفسنا، لا بد أن نربي أنفسنا على هذا الدين. التربية مشوار طويل أيها الإخوة، مشوار عظيم، يأخذ المسلم طيلة حياته وهو يربي نفسه، يربي أولاده، يربي زوجته، يربي أقرباءه، بل إن المدير إذا أراد وجه الله يربي الموظفين عنده، بل إن رب المنزل إذا أراد وجه الله رب حتى السائق الذي عنده. وكم من المؤلم أيها الإخوة أن نخرج فنرى السائق يمازح الخادم عند باب البيت، إنه مظهر مؤلم والله. هل يظن رب البيت أنه سيفلت في الموقف عند الله؟ وإن المدرس لا يستطيع أن يربي تلاميذه إذا أراد وجه الله. يستطيع إمام المسجد أن يربي من معه إذا أراد وجه الله. وجه الله. يستطيع كل إنسان بحسب مسؤوليته أن يربي من تحته إذا أراد وجه الله. يستطيع أن يحملهم على الخير وأن يجنبهم الفواحش. يستطيع أن ينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يستطيع أن يعطيهم ما يقرؤون وما يستمعون من أعمال الخير. يستطيع أن يأتي بهم إلى مجالس الحلق والذكر لورائه. يستطيع، لكن من الذي يعمل؟ أين العاملون لهذه التربية على الكتاب والسنة؟ أين هم؟ وكذلك فإن الالتفاف حول المؤمنين الصادقين من أهم ما يعين على الثبات. هناك عباد لله، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، تنطق ألسنتهم بالحكمة وأعمالهم بالصدق توافق أعمالهم أقوالهم. إن سألتني عن الشخص الصادق، إن سألتني عن هذه النوعية، لا أقول لك هو من يتكلم بالخير، وإنما أقول لك هو من يوافق عمله، هو من يوافق عمله قوله بالخير، هو من يوافق عمله قوله بالخير. هذا هو الشخص الصادق. نحتاج أن نبحث جميعا أيها الإخوة عن هؤلاء في المجتمع، أين هم؟ أين يوجدون؟ ما هي أمكنتهم؟ نذهب إليهم فنزورهم، نخالطهم، نعاشرهم لكي نثبت. هؤلاء عناصر مثبتة ينبغي الالتفات حولهم. لقد ثبت الله المسلمين بأبي بكر يوم الردة، فالتف المسلمون حوله، فقضوا على أخطر فتنة ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ارتد أكثر العرب، ما بقي إلا مكة والمدينة وأناس متفرقون من المسلمين. وثبت الله المسلمين يوم اللحن بالإمام أحمد رحمه الله، لما أراد الطاغية المأمون أن يجمع الناس على عقيدة باطلة، القول بخلق القرآن، وقف الإمام أحمد يقول: ربي الله، هذا كلام الله، هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وضعوه في الأغلال، في السلاسل، في السجن، وضعوا عليه حصيرة داسوه في داسوا عليه من فوق الحصيرة حتى أوشك أن يموت. وكان هذا يقول للجلاد، يصف الجلادين، يتقدم كل واحد منهم يضرب الإمام أحمد صوتا بكل ما يملك من قوة، ثم يأتي الذي وراه حتى لا تكون الضربة التي بعدها أخف، فيستريح هذا ويضرب ذاك، والواقف على رأسه يقول الجلاد شد يدك قطع الله يدك. والإمام أحمد ثابت، والإمام أحمد ثابت، والناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد لما يثبت فئة من الناس تثبت كل الناس الآخرين، ولو كانوا قلة ولو كانوا مستضعفين، لكن يحصل بهم المقصود. نحتاج أن نبحث أيها الإخوة في المجتمع، قد لا يكون هؤلاء ظاهري، قد لا يكون هؤلاء ممن يدندن حولهم، لكنهم عباد فطا لله، طلقوا الدنيا وعاشوا للآخرة. نقصد بطلقوا الدنيا أن يبتعدوا عن المعاصي ولم ينشغلوا بالدنيا عن طاعة الله، وإلا فمن طاعة الله الزواج وتربية الأولاد والإنفاق على الأهل. نحتاج أن نبحث عن هؤلاء أيها الإخوة. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: وكنا إذا ساءت بنا الظروف وضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، لأن المبتدع كانوا يشنون الحروب النفسية على شيخ الإسلام وتلاميذه، كان تلاميذه يشعرون بالوحشة. يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ضاقت بنا الأرض، ضاقت علينا أنفسنا، ساءت منا الظنون، نذهب إليه، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك عنا. ما أحوجنا إلى هؤلاء، هذه النوعية من الناس، أناس إذا جلسنا معهم ازددنا إيمانا، أناس إذا جلسنا معهم اندفعنا بعد مفارقتهم من الأعمال الصالحة. أولياء الله الذين إذا رووا ذكر الله عز وجل، حديث صحيح، أولياء الله الذين إذا رووا رأيت أعمالهم، إذا رووا ذكر الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم عن الوقوع في الزلل والمنكرات والفواحش، وأن يميتنا على هذه الملة الحديثية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتخذ صاحبة ولا ولدا، نسبحه سبحانه وتعالى وأثني عليه خير كله على ما رزقنا ووهبنا وأنعم علينا وهدانا إلى هذا الدين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثابتين وإمام المتقين، الذي جاهد في الله حق جهاده فبلغ إلينا ما أنزل إلينا من ربنا وعلمنا كيف نثبت على هذا الدين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الذين ثبتوا من بعده، وعلى من سار على نهجهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، يحتاج المسلم لكي يثبت أن يتخلق بالأخلاق المعينة على الثبات، وعلى رأسها الصبر. الصبر ما أعطي أحدا عطاء قط أوسع من الصبر ولا خيرا من الصبر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الصبر على طاعة الله والقيام بحقه، والصبر عن معصية الله وعدم الوقوع في المنكرات والآثام، والصبر على المصائب، استجماع الإيمان بالقضاء والقدر عند نزول المصيبة. هذا الصبر نحتاج إليه جدا، وإلا فإن هناك كثيرا من القلوب الخاوية على عروشها لا يوجد فيها من أنواع هذا الإيمان إلا أشياء نادرة. عند حدوث الحادثة ونزول المصيبة وعندما تشتد الأمور لا ترى حولك واحدا من هؤلاء. ولذلك يحكي ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: ورأيت شيخا جاوز 80 من عمره يحافظ على الجماعة، مات ولد لابنته وكان عزيزا عليه جدا. يقول رجل هذا ما عنده إيمان القضاء والقدر، عباداته عادات لا معنى لها في الواقع. فلما حدثت هذه الحادثة واللسان يذل بسهولة، والله إذا لم يثبت هذا الكبير في السن، قال: ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه لا يستجيب. ثم قال: إن الله يعاند فما يترك لنا ولدا. هذه الكلمات التي توبق الإنسان في دنياه وآخرته قد تظهر بسهولة شديدة جدا في أدنى مناسبة، أدنى ذلة في مناسبة يذل اللسان بها فتعبر عما في القلب من أخوة. ولذلك أيها الإخوة، لحظات المحنة تكشف معادن الرجال، لحظات المحنة تكشف معادن الرجال. أين تظهر الحقائق؟ عند اشتداد الأمور. في الرخاء كل الناس يؤمنون، لكن في الشدة، في الشدة تظهر حقائق القلوب ويظهر الله ما في داخلها من الإيمان أو الكفر. ولذلك كان الابتلاء ضروريا للتمييز، ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم. وكذلك فإن التأمل في نعيم الجنة له أثر عظيم. التأمل في نعيم الجنة أيها الإخوة يثبت الإنسان. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل ياسر المعذبين في مكة عندما يمر عليهم أناس من المستضعفين، أب وأم وولد من المستضعفين، ياسر وولده عمار وأمه سمية من المستضعفين بمكة، يطرحون على الرمل الحار في وسط النهار عراة الظهور والبطون، ويعذبون بالسلاسل يفتنون عن دينهم. ما الذي ثبتهم؟ كان صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه لا يتركهم حتى في لحظات المحنة، كان يمر عليهم وهم يعذبون لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. كان مستضعفا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، لكن كان يقول لهم هذه العبارة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه الكلمات التثبيتية، التذكير بنعيم الجنة وما أعد الله، يدخلونها مفتحة لهم الأبواب والملائكة يستقبلونهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أول ما ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها كما ورد في الحديث الصحيح، وأول ما يقدم لهم زيادة كبد الحوت ولا أطيب منها في الجنة، تقدم لهؤلاء المؤمنين هذا أول قرب ضيف وهم ضيوف الله عز وجل. ثم ينزلهم مساكنهم في الجنة فيأخذون مساكنهم فيها، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون، ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. هذه القوارير من فضة لا يوجد لها مثيل في الجنة حتى بالإسم، فإننا نعرف أن القارورة من زجاج وأنها تشوف عما بداخلها، هذه القارورة، لكن قارورة من فضة مصنوعة من فضة ويرى ما بداخلها ما وجدنا هذا في الدنيا حتى الآن. قوارير من فضة، قوارير شفافة ينظر ما بداخلها، مصنوعة من فضة حتى بالاسم لا يوجد في الدنيا مثلها. أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء كلها لذة للشاربين، وحور عين مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون، وفرش مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لمن أعدها الله؟ لهؤلاء الثابتين على طاعته. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هؤلاء الذين يمشون إلى زيارة إخوانهم المرضى سيجدون مشاورهم في الجنة، والذين يذهبون إلى المساجد سيجدونها نورا هناك، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام ليوم القيامة. كل هذه الخيرات مسجلة عند ربك، والله يضاعف لمن يشاء، ليس إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة إذا خلص إيمان العبد وحسنت نيته. فلذلك نحن نفرح كثيرا أيها الإخوة عندما نجد هذه الطلائع الخيرة إقبال الناس على الخير، يزور مريضا، يشيع جنازة، يقضي دينا عن أخيه المسلم، يطرد جوعا، يتصدق، يدعم إخوانه المسلمين في كل مكان المنكوبين في أرجاء الأرض، يزيل ظلما عن مسلم، يمشي معه في قضاء حاجته، يدعو الناس إلى الله، يعلمهم، يدعوهم بالكتاب وبالشريط الإسلامي وبالنصيحة. من الذي يخطر الآن في باله أن يتوجه هو وأخ له في الله إلى موظف أو مسؤول فيدخل عليه في مكتبه فيعظه بينه وبينه بالحسنى ويذكره بالله؟ من الذي يجاهد في سبيل الله حق جهاده؟ إننا نحتاج حقيقة أيها الإخوة لأعمال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر. أيها الإخوة، أذكر بنقطتين خارجتين عن الموضوع لكن لهما أهمية. الأولى، هناك أوراق الآن تظهر بين كل مناسبة وأخرى وتوزع بين المسلمين فيها دجل وخرافة وكذب، وقد حذر منها علماؤنا حفظهم الله تعالى، وأصدروا في ذلك البيانات الرسمية لعدم صحة ما جاء فيها، ومن ذلك الأوراق المكتوب فيها وصية أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي، وأنه رأى رؤيا إلى آخره، وأن من لم يوزعها ويصورها حصل له من النكبات والمصائب، ومن وزعها وصورها ونشرها يحصل له خير عظيم. هذه الورقة تتوزع حتى في الدكاكين عند هذه ماكينات الحسابات، تجدها ليأخذ منها هؤلاء المغفلون من المسلمين. تختفي الورقة، تظهر ورقة أخرى أن امرأة مرضت فرأت زينب في المنام وأنها قالت لها إلى آخره، وأن من لم يصور هذه الورقة 13 نسخة ويوزعها حصلت فيه نكبات ومصائب. وجاءني أحد الإخوان قال لي إنه هناك من وزع عليهم في بيوتهم في الليل هذه الأوراق التي فيها هذا الدجل وهذه الخرافات. المشكلة أن الناس فيهم جهل وفيهم ضعف إيمان وعدم وعي، فهو إذا قرأ المسكين بأنه سيصاب بالمصائب من وراء عدم توزيع هذه الأوراق قال لا، أذهب وأصور 13 نسخة ويوزع بين الناس. ولذلك عليكم بالانتباه لمثل هذه الخرافات وهذا الدجل وتحذير المسلمين من ذلك، ومزقوها أمام أعينهم ليكون التعليم بالفعل أكثر من القول. وثانيا، أن كثيرا من الناس يتساءلون عن الأعمال في شهر رجب، هل فيها حظ، هل فيها أجر مخصوص أو فضل معين؟ فنقول إن بعض البدع التي شاعت بين الناس من صيام أيام معينة في رجب أو أداء عمرة في شهر رجب ويسمونها العمرة الرجبية، كل ذلك بدعة لا أساس لها من الصحة، ولم ترد في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الحافظ بن حجر رحمه الله من كثرة ما رأى من البدع في شهر رجب اضطر لتأليف رسالة اسمها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب من كثرة البدع المنتشرة بين الناس في شهر رجب. لذلك عليكم إخواني أن تنصحوا إخوانكم وأن تعلموهم وأن تقولوا لهم إن رجب كغيره من الشهور، الصيام فيه كالصيام في الصيام في رجب كالصيام في جمادى الأولى، العمرة في رجب كالعمرة في جمادى الثانية، ليس هناك مزية معينة على عبادة في رجب. إن الصيام فيه مشروع والعمرة فيه مشروعة، لكن لا لتخصيص الشهر، وإنما متى ما تيسر الظروف الإنسان يعتمر في رجب أو غيره، إلا ما ثبت الحديث بفضله كقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة. فقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. والآن مع مادة هذا الشريط الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن الذي ينجي العباد عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة أمر واحد، هو الذي ينجيهم من نار جهنم ويدخلهم جنات النعيم، ألا وهو إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا التوحيد أوجب الواجبات، وهو حق الله على العبيد. إن حق الله على العبد أن يعبده لا يشرك به شيئا، كما أن حق العبد على ربه أن لا يعذب بالنار من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وهذا الشرك مراتب وأنواع، فمنه ما يكون شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفيا. ولذلك كان لابد للمسلم من تخليص التوحيد من جميع شوائب الشرك. ومن شوائب الشرك التي تختلط بأعمال كثير من الناس في كل وقت وفي كل زمان، أنهم يريدون بأعمالهم الدنيا، لا يريدون وجه الله عز وجل. وانظر إلى حال الكثيرين في هذا الزمن، وهم يغدون ويروحون ويجيئون ويذهبون. لو تأملت وتدبرت فيما يذهبون فيه وما يجيئون إليه، الهدف من وراء ذلك، لوجدت أنهم يريدون بسائر أعمالهم الدنيا، لا يبتغون وجه الله إلا قليلا، وبعضهم لا يبتغي الأجر في الآخرة أبدا. ولذلك كان ذاك الباب الذي عقده المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، كان بابا عظيما، ألا وهو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ذكر فيه آية وحديثة. ونحن أيها الإخوة في هذا المقام نريد أن نعالج هذه القضية، قضية أن كثيرا من الناس يريدون بأعمالهم الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من الناس من يريد الدنيا ويسعى لها جاهدا في دنياه، لا يريد إلا الدنيا، كل أعماله من أجل الدنيا. والله عادل سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا، حتى الذين يريدون الدنيا فإنه سبحانه يعطيهم في دنياهم، ولكنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق. وتأمل عظمة الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فإن الله يعطي بعضهم ولا يعطي بعضهم، ولكن في الآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كلهم جميعهم كان سعيهم مشكورا. أما طلاب الدنيا الذين يسعون للأموال والرئاسات والمغانم الدنيوية، فإن الله قد يعطيهم وقد لا يعطيهم. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، والوجه الراجح أنها مخصصة لقوله عز وجل: نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك أنت ترى الكفرة في ديارهم، فيهم الفقير والمريض والمبتلى، مع أنهم يسعون للدنيا ولكن قد لا يحصلونها. أما المؤمن الذي يريد وجه الله فإن الله يعطيه ولا بد في الآخرة. ليس هناك أناس يعملون للآخرة، ولله الحمد والفضل، قد يعطون وقد لا يعطون، كلا إنهم جميعا يعطون في الآخرة، أولئك كلهم كان سعيهم مشكورا. والله سبحانه وتعالى يعطي طلاب الدنيا أحيانا، يعطيهم مغانم من الأموال والرئاسات والعافية والأولاد، وأحيانا يدفع عنهم شرورا كانت ستنزل بهم بهذا الطلب للدنيا، ولكن لهم ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم شيء البتة. لذلك كان لا بد للمسلم من التأمل في محبطات الأعمال. ما هي الأمور التي تحبط العمل؟ من الأمور التي تحبط العمل أيها الإخوة، أولا أن يعمل الإنسان رياء للناس لا لله، ويطلب المحمدة والثناء في الدنيا لا يطلب ذلك من الله. يريد أن يقول الناس عنه هذا عابد، هذا زاهد، هذا جريء، هذا شجاع، هذا جواد، هذا كريم. يريد المحمدة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا أن يكون للعبد في عمله له شرك مع غيره، ويقول لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فاطلبوا. ونوع آخر من الناس يعملون من أجل الدنيا ونيتهم تحبط أعمالهم، وذلك كإنسان يعمل الصالحات بأنواعها. هذا الرجل لا يقوم بها ابتغاء وجه الله، ولكنه يريد بها مطمعا دنيويا، كرجل جاهد من أجل الغنيمة، لم يجاهد لإعلاء كلمة الله، جاهد من أجل الغنيمة مع المسلمين، أو رجل حج من أجل أن يأخذ المال. رأى أناسا يريدون أن يوكلوا أحدا يحج عن أبيهم، وقد وضعوا لذلك جعلا من الأموال، فهو يقول لهم نعم أنا أحج عن أبيكم المتوفى من أجل أن يأخذ المال الذي وضعوه جعلا لهذا الحج أو العمرة. فهو يحج ليأخذ، وفرق بينه وبين الذي يأخذ، ولكنهم يتشوقون لرؤية البيت العتيق ويتمنون أن يشهدوا تلك المنافذ، ولكنهم فقراء. فرأى أحد هؤلاء شخصا يريد أن يحج عنه، فأخذ المال ليتمكن من بلوغ تلك الديار ويحج عن أخيه المسلم، فكان المال عنده وسيلة والحج غاية، فهو في تلك المواطن مع قيامه بالحج عن أخيه المسلم. ولكن أكثر هؤلاء اليوم لا يفعلون هذا، وليست نيتهم هذه، بل إنهم يحجون ليأخذوا المال، لا يأخذوا ليحجوا، ولكن يحجوا، الحج وسيلة والغاية المال. ومثل ذلك مثل الذي يتعلم القرآن ويحفظه ويواظب على الصلاة في الصف الأول لكي يشهد له جماعة المسجد شهادة تقبل عند دار الأوقاف ليحصل على وظيفة إمام في المسجد. فما هو هدف هذا الرجل؟ إمامه يأخذ عليها أجرا، والوسيلة حفظ القرآن والتذكير للصلاة والمواظبة على الصف الأول، ليس له في الآخرة من خلق. وكذلك الذي مثلا يطلب العلم ليأخذ عليه شهادة، علما شرعيا يأخذ شهادة ليصبح قاضيا له من المرتب كذا وكذا ومن السيارات كذا وكذا، يدرس ليحصل على وظيفة شرعية أيا كانت في مناصب الدعوة والإفتاء ونحوها. فهو إذن جعل طلب العلم وسيلة ليأكل من الدنيا، يأخذ رواتب ويحصل على مناصب، ليس له في الآخرة من خلاق، وليس له إلا أجره الدنيوي، لأنه ما قصد وجه الله. ولذلك ترى هذا الصنف من الناس إذا أعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون، فيقول لا أم بكم ولا أؤذن لكم ولا أقضي بينكم إذا لم أستلم أجري في نهاية الشهر. فالمحرك له على الإمامة والأذان والقضاء والإفتاء هو المال، بحيث أنه لو منع عنه لما قضى ولما أفتى ولما أمى ولما أذن. هؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلق، ليس لهم نصيب أبدا. ومن الناس صنف ثالث قريب من هذا لكن هناك فرق كبير. من الناس من يعمل الأعمال الصالحة، يعمل الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم ومعاملة الناس بالحسنى، لكن إذا سألته لماذا تفعل ذلك، لماذا تفعل هذه الأعمال الصالحة، قال لك أنا أريد بها أعبد الله، أصلي لله، أصوم لله، لكن أنا أريد من وراء هذه الأعمال أن يحفظ الله أولادي وأن يحفظ أموالي وأن يحفظ علي صحتي وعافيتي. كثير من المسلمين اليوم يعملون هذه الأعمال الصالحات، لكن ما هي نيته؟ يقول لك أنا أعبد الله، أنا أطيع الله، أنا لا أرتكب المنكرات والمعاصي. لماذا؟ أريد الستر في الدنيا، أريد أن يحفظ الله أولادي، أن يحفظني، يحفظ صحتي، يحفظ أموالي. هؤلاء الناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الذين همهم من وراء الأعمال الصالحة حفظ أهليهم وأنفسهم وأموالهم، هؤلاء لا يرجون جنة ولا يخافون نارا، وليس همهم الثواب في الآخرة، ما يقصد بالصلاة والصيام الثواب في الآخرة، لكن يقصد حفظ أولاده وحفظ نفسه. هناك من المسلمين كثير ممن لهم هذه النية، فهؤلاء الذين قال فيهم ابن عباس رضي الله عنه يعطون ثواب أعمالهم في الدنيا من حفظ الأموال وحفظ النفس وحفظ الأولاد والستر كما يقولون، ولكن عندما يأتوا يوم القيامة لا يجدوا أجرا في الآخرة. صحيح أنهم ما أشركوا، صحيح أنهم ما أرادوا من وراء أعمالهم أجرا دنيويا ولا أموالا، لا يريدون رواتب على هذه الأشياء الصالحة التي يعملونها، لكن ليس لهم هم في الآخرة. انتبهوا معي أيها الإخوة، ليس لهم هم في الآخرة ولا تطلع إلى الجنة ولا رجاء لثواب الله، إنما يريدون الحفظ والستر في الدنيا فقط. ومن محبطات الأعمال أن يعمل بعض الناس أعمالا صالحة لكنهم مقيمون على شرك أو عمل يخرجهم عن ملة الإسلام، كبعض المسلمين المستهزئين بالدين والتاركين للصلاة بالكلية إذا تصدق أو كفل يتيما، مثلهم مثل اليهود والنصارى. واحد نصراني مشرك كافر له النار يوم القيامة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أدركته الشفقة على فقير فأعطاه، تصدق على يتيم وكفله، نصراني يعطى أجره في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ولذلك نقول يا أيها المسلمون انتبهوا للأشياء المخرجة عن الملة. بعض الناس يستهزئ بالدين في المجلس الواحد عدة مرات، وبعضهم لا يصلون أبدا إلا في رمضان أو في يوم الجمعة، تراك للصلاة، تاركين للصلاة. نقول لهم انتبهوا لما يحبط أعمالكم. جاء رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يقول كان أبي يتصدق في الجاهلية، يقري الضيف، يصل الرحم، يفدي الموؤودة، لكنه مات في الجاهلية. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو في النار، إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان موحدا. والصحابيان الذين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان عن أمهما التي ماتت في الجاهلية، تفعل أشياء وكانت وأدت بنتا لها، قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فتسلم، عند ذلك ينفعها الأعمال الصالحة التي كانت عملتها. ولذلك لا بد أن ننتبه من محبطات الأعمال. رب كلمة استهزاء بأمر من الدين، كلمة واحدة في مجلس تنسف لك كل الأعمال الصالحة التي تقوم بها. ولذلك إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك لا بد من تجديد التوبة دائما وسؤال الله تنقية العبادة من شوائب الشرك والرياء وغيرها، وأن يميت الله المسلم على التوحيد. وقد يسأل بعض الناس فيقول: هل يعني هذا، هل يعني هذا أن لا نطلب الدنيا بأي سبب؟ لا نبيع ولا نشتري ولا نتعلم علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب والهندسة لكي نجعل هذه الشهادات وسيلة نأكل بها لقمة العيش في المستقبل؟ نقول: كلا، ليس هذا هو المراد. طلب الدنيا بأسباب دنيوية لا بأس به، تبع معي، طلب الدنيا لأسباب دنيوية لا بأس به. ادرس الطب لتصبح طبيبا وتأخذ راتب، لكن طلب الدنيا بأسباب دينية مصيبة كبيرة. تطلب الدنيا بحفظ القرآن، تطلب الدنيا بدراسة العلم الشرعي الذي جعل الله أصحابه ورثة الأنبياء، هنا الخطورة بعينها، وهذا لا يجوز أبدا. أما طلب الدنيا بأسباب دنيوية فلا بأس بذلك، بل إن الطبيب والمهندس لو نوى خدمة الإسلام أو أن هذا الراتب الذي يأتيه يستغله في طاعة الله لصار مأجورا. وأما الذين يدرسون العلوم الشرعية ويتبوؤون المناصب الدينية كالإمامة والأذان والخطابة والقضاء والفتوى فلا يجوز أبدا أن يتخذوا من هذه الأشياء وسيلة للدنيا، ولكن الرواتب التي يأخذونها لا تؤثر على أعمالهم، وإنما تكون بمنزلة الحمار الذي يركبه صاحبه والحمام المرحاض الذي يدخل فيه. ما هي أهمية المرحاض؟ بيت الخلاء ما هي أهميته؟ لا بد منه لقضاء حاجة، لكن هل هو هدف سامي تسعى إليه دخول المرحاض؟ كلا. ولذلك أيها الإخوة، الذين يأخذون الرواتب على الأشياء الدينية هذه فقط مجرد استعانة على قيام بشؤونهم، لكن لا يجوز أبدا أن يجعلوها هي الهدف الذي من أجله يدرسون ويحفظون ويتعلمون ويفتون ويقضون، وإلا فليس لهم في الآخرة من نصيب. هذه الرواتب والإعانات والمكافآت هذه قضايا تمشي أكحاب، لكن لا يجوز أن تكون هي الهدف أبدا. ولذلك فإننا نذكر معاشر الدعاة إلى الله عز وجل الذين يقومون بعمل بعض الأعمال الدينية استجابة لطلب شيخ أو كبير في الدعوة مثلا، فيعقدون حلق ذكر أو تعليم نزولا عند رغبة بعض الفضلاء الذين ينصحونهم بعمل هذه الحلقات لإفادة الناس، يجب أن تكون نيتهم في عقد هذه الحلق وإقامة هذه الدروس أن تكون لله لله، وليست فقط لأن فلان طلب فأنا لبيت طلبه. يجب أن ننتبه لهذه المسألة. إذا طلب من إنسان عقد درس أن يجعل النية لله، وهذا رجل ذكره ونصحه وأرشده ووجهه، ولكن ليس أنه عمل الدرس لطلب فلان، كلا، وإنما يعمله طاعة لله، وهذا مذكر، موجه، مرشد، معلم، منبه، ناصح، خبير، دلالا على الخير، نعم. وإلا لفقد الكثيرون الأجر إذا قاموا بالأشياء هذه فقط استجابة لرغبات بعض الناس. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله يطلبون العلم الشرعي من أجل الدين، من أجل تعليم الناس، من أجل المنفعة الدال على الخير كفاعله، ويفتون ويقضون احتسابا لوجه الله. لو استطاعوا أن لا يأخذوا من الدنيا شيئا لما أخذوه. وكان الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا ليس علمي في قارورة، شهادة شرعية مغلفة بزجاج لا صدى ولا ندى، كلا، ليس علمي مغلف في قارورة، وإنما يتعلم من وجه الله. ولذلك هذه مسألة مهمة لطلاب الكليات الشرعية أن يبتغوا وجه الله لا المرتبة الخامسة ولا السادسة ولا العاشرة، وإنما يبتغوا بتعلمه من علم الشرع وجه الله. وهذا يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين يقول: ولقد جربنا وجرب غيرنا، والأمر كما جربنا وجرب غيرنا، أن تعلم العلم الشرعي في المساجد أنفع وأبرك وأنفع للقلب وأرق وأفود من التعلم في الكليات. ولماذا؟ لأن التعليم في المسجد لا يختلط به شيء من الدنيا، ليس هناك شهادة ولا شيء، فيجب الحرص على مثل هذا النوع من التعليم. وفقني الله وإياكم لكل خير، ولأن نرجو بأعمالنا وجهه سبحانه وتعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولده، لا شريك له ولا ند له ولا مثل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوان الله وجناته، الذي علمنا التوحيد ونهانا عن الشرك، وبلغنا عمليا كيف يوحد المسلم ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، ومما يتعلق بهذا الموضوع إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ما يحصل في بعض العبادات من المنافع الدنيوية، ما يحصل في بعض العبادات من المنافع الدنيوية، مثلا الصوم، ونحن مقبلون على شهر الصوم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم، الصوم له فوائد دنيوية، فالصوم مثلا قد يخفف الوزن، قد يجرأ بعض الأمراض، ويسدد ويكون نوعا من الحمية، له فوائد دنيوية. والصلاة قد يكون فيها فوائد دنيوية من ناحية تحريك البدن ونحوه، وصلة الرحم لها فوائد دنيوية، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلة الرحم منسأة في الأثر مسراة في المال، أنها تطيل العمر وتغني واصلها. وبعض الأذكار الشرعية لها فوائد دنيوية، كبعض أذكار الصباح والمساء وأذكار نزول المنزل مثلا. فماذا ينبغي أن يكون موقف المسلم تجاه هذه العبادات التي لها منافع دنيوية؟ الحقيقة أيها الإخوة، أنه ينبغي أن يكون قصده بأداء هذه العبادة وجه الله سبحانه، ورجاء ثوابه، وطمعا في جنته، وخوفا من ناره، ورجاء الأمن يوم الفزع الأكبر. ولا يصح أن يكون قصده أبدا بأداء العبادات هذه الأمور الدنيوية، يصوم لأجل الحمية، ويصلي لأجل الرياضة، ويصل الرحم لأجل المال كله، وإنما هذه فوائد على الطريق، وإنما هذه فوائد على الطريق، أشياء جانبية ستحصل إن شاء الله، لكن حصلت أو ما حصلت فالمسلم يؤدي عبادته يرجو بها وجه الله. ولذلك فإننا نرى من الخطورة أن يقوم بعض الناس عند تذكيرهم المسلمين بالعبادات أن يقتصروا بالتذكير على المنافع الدنيوية، ويقول: يا أخي الصوم مقبل عليك بالصيام، إنه ينقي البدن من الأمراض، إنه نوع حمية، إنه مفيد، إنه يخفف وزنك، يا أخي اذهب إلى صلاة الفجر، لقد أثبت العلم الحديث أن الذهاب لصلاة الفجر يسبب استنشاق غاز الأوزون المهم للجسم والذي يعطيك صحة وقوة. هذه أمور مضحكة في الحقيقة. نحن نربط المسلمين بالله والثواب بثوابه وجنته، لا نربط المسلمين بالفوائد الدنيوية. هذه الفوائد الدنيوية تحصيل حاصل، أمور ستأتي على الطريق، لكن عندما نكلم كفارا أو فشاقا أو فجارا لا بأس أن نبين لهم بعض المنافع الدنيوية للعبادات. لماذا؟ لأن مثلهم مثل المؤلفة قلوبهم، المؤلفة كلهم يدخلون الدين بالمال في البداية ثم يحكم إسلامهم، وإذا عز الإسلام فلا يصرف لهم شيء. ولذلك انظر إلى دعوة نوح عليه السلام، كان يكلم أناسا كالكفارين، فماذا قال؟ وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذه فائدة دنيوية، وينجدكم بأموال، وهذه فائدة دنيوية، وبنين، وهذه فائدة دنيوية، ويجعل لكم جنات، وهذه فائدة دنيوية، ويجعل لكم أنهارا، وهذه أيضا فائدة دنيوية. لكن السؤال هو، هل اقتصر نوح في دعوته على ذكر هذه الأشياء لفائدة التوحيد؟ إذا أردت الجواب فانظر إلى مقدمة السورة. في مقدمة السورة، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لماذا؟ أول فائدة، يغفر لكم من ذنوبكم. ولذلك قال أيضا بعدها، وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول فوائد الأعمال الصالحة والتوحيد هي الفوائد الأخروية، وذكر الأشياء الأخرى كانت ترغيبا لهؤلاء الكفار. أما المسلمون الصادقون فلا يحتاجون إلى بيان المنافع الدنيوية للعبادات ليتحمسوا لها. المسلم الصادق، انتبه أيها الأخ المسلم، المسلم الصادق لا يحتاج لبيان المنافع الدنيوية للصيام لكي يصوم، لأنه يصوم أولا لله رب العالمين، للثواب، للجنة، خوفا من النار، هذا الذي يدفعه للعمل ويحركه إليه. ولذلك نقول لكل أخ مسلم، عندما تسمع مثلا بعض الأذكار الشرعية مذكور فوائدها فوائد أخروية، من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال حين يمسي فمات دخل الجنة، ومن قال حين يصبح فمات دخل النار، دخل الجنة، ومن قال حين يصبح فمات دخل الجنة أيضا. هذه فائدة شرعية أخروية. عندما نرى ذكرا آخر، من قال حين يمسي، من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه شيء فجأة حتى يصبح. ومن قال حين يصبح لم يصبه عارض أمر فجأة حتى يمشي. وفي رواية، لم تضره لدغة حية، الذي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والذي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيضا يمنع عنه أشياء كثيرة. ومن نزل منزلا في بر أو حضر فقال هذا لم يصبه بلاء حتى يمشي من ذلك المكان. هذه فوائد دينية. صلة الرحم منشاة في الأثر مثراة في المال. إذا قلت هذه الأذكار ووصلت الرحم فاجعل رجاء الله نصب عينيك، الثواب الأخروي زائد الحماية في الدنيا ليس هناك مانع. وانظر معي لهذه الآية، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس، كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف في الحج فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد الحسن فقط، أعراب لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فنزل الله فيهم هذه الآية. وأناس الآخرون يجيء بعضهم آخرون فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء يطلبون الآخرة ويطلبون الدنيا، هذا هو منهج المسلم. ثم قال ابن كثير رحمه الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع ومركب هنيء وثناء جميل، ولا منافاة بينهما. فإن كلها إنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وكذلك آتنا في الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة. إيش الحسنة في الآخرة؟ على رأسها الجنة وثواب الله والأمن في الفزع الأكبر وتيسير الحساب، هذه كلها من الحسنة في الآخرة. وتختم وقنا عذاب النار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروى الشافعي بإسناده إلى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أجل ذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، واحد مريض من المسلمين اشتد به المرض، قد صار مثل الفرخ من الهزال والضعف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا مسكين نيته طيبة، يريد التخلص من عذاب الآخرة، لكن أخطأ الطريق، يظن أنه هكذا المسألة، يقول: يا رب كل عذاب تريد أن تعذبني به في الآخرة انزله علي في الدنيا الآن، فصار مثل الفرخ أوشك على الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تقال عند التعجب: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه. فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله، رجل دعا الله بهذه الدعوة، فشفاه الله عز وجل. فإذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل شيء في الدنيا من الحسنات، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا منهج المسلم، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم.